الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الفصل المتعلق بقراءة القرآن للمحدث والجنب والحائض. وتقدم أن القول الراجح بالنسبة للجنب والحائض أنه يجوز لهما أن يقرأ القرآن، وهذا القول الراجح بما تقدم الأدلة الدالة عليه، ونظرا لكون الإمام النووي رحمه الله يرجح كقول الجمهور منع قراءة الجنب الحائض للقرآن، فإنه ذكر فروعا كثيرة مبنية على هذا الأصل كما سنمر على هذه الفروع. هو رجح حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض، فذكر تفاريع هي مبنية على هذا الأصل، وهو حرمة قراءة القرآن بالنسبة للجنب والحائض عنده، وإلا فعلى القول الراجح لا نحتاج إلى هذه التفاريع. قال رحمه الله: قال: ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب، يعني بدون حركة اللسان، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يجوز للحائض والجنب أن يجري القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف نظرا، هذا لا خلاف في جوازه بين أهل العلم، لأن الممنوع عند الجمهور هو قراءة القرآن، هو تلاوة القرآن، وهذا لا يكون إلا بتحريك اللسان. أما مجرد إمرار القرآن على القلب بدون تحريك للسان فهذه لا تسمى قراءة ولا تسمى تلاوة، فإن الأصل في القول إذا أطلق يراد به قول اللسان، والقراءة إذا أطلقت المراد بها أيضا تحريك اللسان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لما كان المراد بقولهم هو قولهم بقلوبهم قيد ذلك، ويقولون في أنفسهم، لو لم يقل ربنا تبارك وتعالى في أنفسهم لفهم أنهم يقولون بألسنتهم، فالأصل في القول إذا أطلق أنه يكون باللسان، فهذا لا يعتبر عندهم قراءة ولا تلاوة. إجراء القرآن على القلب أو النظر بالعين عندهم لا بأس به عند الجمهور. قال: وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. نعم، هذا جائز بالدليل والإجماع. الدليل مثل حديث عبادة بن الصامت، مثل حديث عبادة بن الصامت: من تعرى في الليل إلى آخره. وأيضا حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا دل عليه الإجماع. قال رحمه الله: قال أصحابنا: وكذا إذا قال لإنسان: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. قالوا: ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصدا القراءة. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصد القراءة. هذا هو القول المرجح عندهم، وإلا فهناك قول آخر عند الشافعية، وهو قول العراقيين بالمنع من الإتيان بهذه الآيات ولو لم يكن على سبيل القراءة، لكن الراجح عند الشافعية وهو قول الخراسانيين أنه جائز، وهو على قول الراجح جائز في جميع الأحوال، سواء قصد القراءة أو قصد الذكر، وقصد به القراءة في القرآن أو قصد به يعني كلاما أو قصد به ذكرا أو قصد به دعاء، على الراجح هذا جائز، لكن يعني على قول الجمهور فهو أيضا جائز عندهم على الأصح. قال إمام الحرمين: فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم. نعم، وهذا كما تقدم أنه على القول الراجح أنه جائز، فهم يراعون يعني المقاصد في هذا الباب، هل يقصد به القراءة أو الذكر. قال: ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، يعني ما نسخ لفظه لأنه لم يعد قرآنا. قال: فصل، أي فارجموهما البتة. طيب، قال: فصل، إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، وهذا واضح، فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: يباح له إذا تيمم ماذا؟ ما الذي يباح له؟ قالوا: يباح له القراءة والصلاة وغيرهما. فإن أحدث حرم عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته. لكن على القول الراجح أنه أيضا يعني يجوز له، يجوز له، الأفضل له أن يتوضأ كما كان الصحابة، كانوا إذا توضأوا جلسوا في المسجد وهم على جنابة. لكن مع هذا يعني جائز للجنب وللحائض الجلوس في المسجد وإن لم يكن قد توضأ أو تيمم، وهذه المسألة تقدمت في دروس المنتقى. قال رحمه الله: ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. قال: ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله، فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. لكن على الراجح أنه جائز، أصلا لا يجب عليه رفع الجنابة حتى يقرأ القرآن، بل يجوز له أن يقرأ القرآن وهو على جنابة. فلو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى الماء، إن أراد أن يصلي فواجب عليه أن يغتسل ويستعمل الماء، أما في قراءة القرآن أو في الجلوس في المسجد فلا يجب. قال: ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافع أنه لا يجوز، والمعروف الأول. قال: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. قال النووي رحمه الله قوله: وصلى على حسب حاله بفتح السين، أي على قدر طاقته. نعم، إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وهذا ما يسمى بصلاة فاقد الطهورين. فمن عدم الماء ولم يجد ترابا أو عجز فيصلي صلاة فاقد الطهورين. وفي الحاشية ذكر الدليل على ذلك. قال: ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. هذا أيضا مفرع على الأصل، هو حرمة قراءة القرآن للجنوب والحائض. قال: ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، يعني إذا لم يكن قد رفع الحدث بماء أو بتيمم يحرم عليه القراءة خارج الصلاة، هذا على قول الجمهور. قال: ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، أيضا عند الجمهور إذا صلى صلاة فاقد الطهورين فلا يزيد شيئا على الفاتحة من القرآن، إنما يكتفي بالقرآن وأيضا قراءة عفوا إنما يكتفي بالفاتحة وأيضا قراءة الفاتحة فيها خلاف. قال وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ قال فيه وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فهو قادر على قراءتها، وقراءة الفاتحة ركن فهي كالركوع والسجود، لا تصح الصلاة إلا بتحصيل هذا الركن. قال كما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة، يعني كما أنه جاز له أن يصلي صلاة فاقد الطهورين لأجل الضرورة، فيجوز له أن يصلي الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود والتي فيها القراءة، بل على الراجح يجوز أن يقرأ ما يزيد على الفاتحة، يجوز أن يقرأ إذا كان مثلا في صلاة الظهر وصلى صلاة فاقد الطهورين فيصليها على الهيئة المعهودة، يأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبير ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو شيئا من القرآن، ويأتي بما يأتي به في سائر الصلوات للضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا الثاني: لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول. يعني بعضهم بالغ من الجمهور فمنع من صلى صلاة فاقد الطهورين أن يقرأ الفاتحة في صلاته، لماذا؟ لأن الفاتحة محرم قراءتها هي من القرآن، فهي محرم قراءتها على الجنب أو على الحائض، ولكن هذا قول مرجوح حتى عند الجمهور، رجح النووي وجوب قراءة الفاتحة. قالوا هذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.